وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم إذ يتنازعون بينهم فقالوا بنو علي Yeah. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غير السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في وساءت مرتفقا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب نعم الثواب وحسن مرتفقا واضرب لهم مثلا ويلي واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من آب وأففناهما بالأخر وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا كلتا الجنتين وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وكان له ثمر وقال لصاحبه وهو خلالهما وكان جنته وهو ظالم لنفسه قال ما Yeah. يسألونك عن الساعة أيان مرسيها يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها الله العظيم. الفاتحة.